فاكروا إلي إليك يا رب وأن تعلي الصبح بدا من طلعتي والليل بدا بوقعتي الصبح بدا من طلعتي والليل بدا بوقعتي الله Allah, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwe nan ep.